من الشرك الأكبر إلى ما هو أدنى من ذلك، فعلى العبد أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون على الله حفاة عراة غرلا. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. سوف نعود بإذن الله تعالى إلى أسئلة المستمع بدر الشعيبي في حلقة قادمة بإذن الله. مستمعين الكرام، انتهت بهذا حلقة هذا اليوم. شكرا لحسن استماعكم وانتباهكم. تقبلوا في الختام تحية الزميل عبد الله عريف من الهندسة الإذاعية. حتى نلقاكم بإذنه تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.